وهو الصواب، لأنه ليس في النصوص ما يدل على منعه. وقد فعلنا ذلك نحن مرة في المسجد النبوي، دخلنا معهم في صلاة العشاء ونحن نريد أن نصلي المغرب، فلما قام إلى الرابعة جلسنا وتشهدنا وسلمنا ودخلنا معه في المغرب. انتهى درس الحديث. نعم. نعم. لا يصلي أربعة. التشهد الأخير لقول العموم قوله ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ها؟ بنية المغرب وجلس في إنما يقوم الإمام الرابعة جلس تشهد وسلم، يعني يجوز له إدراك صلاة الجماعة العشاء أيضا، يعني بقي الإمام يصلي الركعة الرابعة. أدرك الركوع أو لا؟ أدرك الركوع. إيه، لما جلس تشهد وسلم وقام على الإمام لصلاة العشاء أدرك الركوع. قد يدركه الله. إن لم يدرك الركوع لم يدرك الصلاة. يدخل مع الجماعة. نعم. لا يجب. لا يجب أن يجلس. يجب أن يجلس. لكن هل ينوي الانفراد أو لا؟ هذا ليس بواجب، لأنه إن شاء أن تظهر حتى يسلم، حتى يصل الإمام إلى مكانه ويسلم معه. لكن لا شك أن الأفضل الانفراد من أجل أن يقضي الصلاة وأدخل مع الإمام في العشاء. هذا ليه؟ ها؟ هل لك عقل؟ هل لك عقل؟ قل نعم ولا لا. طيب، هل يعقل أن رسول إن معاذ رضي الله عنه يجعل الصلاة الأولى ومع الرسول عليه الصلاة والسلام هي النافلة؟ فيجعل المكان الفاضل مع إمام فاضل مع مبادرة في أول الوقت، يجعل هذا نافلة والأخيرة مع قومها الفريضة. أجب أنت، لكن لا يجيب بهذا الجواب اللي أنت قلت، ولا قد قيل به: إلا المتعصبون الذين يريدون أن يلووا أعناق النصوص إلى ما هم عليه من الآراء، وهذا والله مصيبة كبرى، لأنها مع الأسف تقع من علماء جلة يكون اعتقدوا هذا الاعتقاد فحاولوا أن يردوا النصوص إليه. والتأويل في الفقهيات في مثل هذا كالتأويل في العقديات من أهل التعطيل، لا فرق. لذلك يجب عليكم أنتم طلبة إن شاء الله مقبلون على البحث والاجتهاد، يجب عليكم أن لا تجعل النصوص تتابعة، اجعلوها متبوعة. والحمد لله أنتم لا يمكن أن تحاسبوا يوم القيامة إلا على ما ظهر لكم من النصوص. وأما مسألة النيابة بأجيب بجواب غير معقول دفعا للمضايقات الجدلية والخصومات، فهذا طريق أهل الجدل والكلام. انتهى الوقت. بظاهره عقلا، وحينئذ يبطل الاستدلال بالنصوص. يعني مثلا قال الإنسان: أفلا يجوز أن يكون المراد كذا؟